بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم، رفع الله قدرك وأعلى شأنك. قال الإمام الموفق أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو وصل إلى جوفه، أوصل شيئا، أما وصل يصير شيئا بالرفع، أو أوصل، نعم. من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمدى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قال المصلي رحمه الله. باب ما يفسد الصوم. هذا الباب معقود للأشياء التي يفسد بها الصوم ويبطل، وذكر أشياء من الأكل والشرب. من أكل أو شرب بهذه الشرطين: ذاكرا عامدا، ذاكرا ضد الناس، وعامدا ضد المختار. من أكل أو شرب ذاكرا عامدا فسد صومه، أما من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء ولا كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك لو كان مختارا، لو لم يكن مختارا، لأن كان مكرها لأن صب في فمه الماء وألجأ أو هدد بالسلاح أمامه فأكل أو شرب فلا يفسد صومه في هذه الحالة، لأنه مكره ليس له قصد وليس له اختيار. ولهذا قيده المصنف قال: ذاكرا عامدا، ذاكرا ضد الناس، عامدا ضد المكره، يعني قاصد هذا الشيء وهو له قصد في هذا وله اختيار. من أكل أو شرب، وكذلك لو استعط بدهن أو غيره، يعني جعل سعوطا في أنفه، لأن الأنف منفذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا قيط بصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل على أن الأنف منفذ، فإذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ذاكرا عامدا أفضل. وكذا من قبل زوجته أو لمس وباشر فأنزل فسد صومه، وكذا لو استمنع بيده أو بيد زوجته أو غير ذلك فأمنى فسد الصوم. أما إذا أمدى ففيه خلاف، مذهب أنه يفسد الصوم، والقول الثاني هو روى عن محمد أنه لا يفسد وهو الصواب، لكن يأثم إذا سبب في إفساد صومه وهو يعلم ذلك. نعم. عاد من أكل، عفى الله عنك، من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى. نعم، إذا أوصل إلى جوفه من أي شيء كان، دخل الجوف، وعلى هذا فالإبرة، الإبر التي تصل إلى الجوف تفطر الصائم، سواء إبرة العضل أو إبرة الوريد أو غيرها. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها الإيصال إلى الجوف لا يفطر، ومن ذلك القطرة في العين والقطرة في الأذن، لأنها ليس منفذ. ويقول إن الله سبحانه وتعالى لم يدع الله ولا رسوله وصول الشيء إلى الجوف من المفطرات، ولأنه ليس أكلا ولا شربا، وليس في معنى الأكل والشرب، فلا تفطر الإبرة إذا كانت مكافحة للمرض، سواء كان في الوريد أو في العضل. وكذلك القطرة في الأنف أو في الأذن، بخلاف القطرة في العين أو الأذن، بخلاف القطرة في الأنف فإن الأنف منفذ إذا وصلت إلى الحوض. ولكن الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الإبر استعمالها في النهار احتياطا لهذه العبادة العظيمة، لأن أكثر الفقهاء على أنها تفطر، وإن كان ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله وجيه، لأنه ليس هناك دليل على أن الإيصال إلى الجوف يدل على انه فطر، وليس اكله ولا شربه ولا في معنى اكل وشرب. اما الابره المغذيه فهي تفطر بالاتفاق. بعض المعاصرين فرق بين الابره في العضد وفي العضل. قال الإبرة في العضل تفطر، والإبرة في العضل لا تفطر، لكن هذا التفريق ما لا يظهر. نعم نسبي الله. نعم نعم الغد ما في إشكال إنها في مع الأكل والشرب، تكفي عن الأكل والشرب والطعام، ومثل حقل الدم أيضا في المريض لأنه خلاصة الطعام والشراب. نعم عفى الله عنك. وإن فعله ناسيا أو أوصل إلى جوفه، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. نعم. أو استقاء أو استمنى أو استقاء أو استقاء فقال الهمزة والسين والثالث طلب، يعني طلب استدعى القيء بأن عصر بطنه مثلا أو شم شيئا ليقي به أو ادخل أصابعه في حلقه فقاء أفطر، في حديث من استقاء عامدا فليقضي. أما إذا غلبه القيء وذرعه بدون اختياره فلا يفطر، يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أو استمنى أو قبل أو إذا استمنى استدعى خروج المني فأمنى فسد صومه، أو قبل زوجته فأنزل وأمنى. نعم أو قبل. نعم ها نعم لا بد. نعم. نعم أو قبل. نعم أو قبل أو لمس أو أمدى أو حجم أو احتجم. إيش؟ أو قبل أو لمس أو قبل أو لمس أو أمدى كذا عندكم ها؟ أو أمدى كذا. نعم بالزاد أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى، يعني نتيجة القبلة أو اللمس. إذا قبل أو لمس فأمنى خرج المني فسد الصوم، أما إذا أمدى فإنه يفسد على المذهب. والرواية الثانية على الإمام أحمد أنه لا يفسد الصوم الإمذاء، إن المذي هو ماء اللزج يخرج عند الملاعبة وانتشار الشهوة، أما المني فهو ماء أبيض رقيق يخرج بقوة وهو أصل الولد. إذا أمذى فالصواب أنه لا يفطر، لكن يأثم إذا يعلم، إذا تسبب ويعلم أنه يؤدي إلى الإمذاء. والمذهب على أنه يفسد سواء أمذى أو أمنى. نعم نعم شهوته يدع طعامه وشرب، يعني زوجته. نعم فالله عنك. أو حجم أو احتجم عامد، إذا حجم أو احتجم عامدا ذاكرا فسد صومه، في حديث أفطر الحاجب والمحجوب. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر، وقالوا إن أفطر الحاجب والمحجوب منسوخ، كان هذا أولا. في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بعض احتجم وهو محرم. قال المقيم رحمه الله لا يتم دعوى النسخ إلا إذا تمهدت أمور أربعة، لا بد أن تثبتوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مقيم غير مسافر، ولا بد أن تثبتوا أنه احتجم في فرض دون نفل، ولا بد أن تثبتوا أنه احتجم وهو صحيح غير مريض، ولا بد أن تثبتوا أن قوله أفطر الحاجم والمحجوب كان أولا حتى يتم النسخ. فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة قلنا بالنسخ، وإلا فلا يقال بأنه نسخ أفطر الحاجم والمحجوم. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أن الحجامة تفطر، وهذا هو الأحوط. والجمهور على أنها منسوخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأن الحجامة لا تفطر، ومن باب أولى الفصل وسحب الدم. نعم عفى الله عنك. أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم لا بد من التقييد عامدا ذاكرا، فإن كان مكرها أو ناسيا فلا، يقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. نعم. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. نعم في هذه الأمور لأنه لا اختيار له، إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صوم. وكذا لو تمضمض أو استنشق وتهرب شيء من الماء إلى بطنه لا يفسد. وكذلك لو فكر فأنزل لا يفسد صومه، لأنه ليس له اختيار، لا ليس له اختيار في دفع التفكير. وكذا لو احتلم وهو صائم يغتسل وصومه صحيح. نعم. إيش؟ أو فكر إيش؟ مش بعده؟ أو قطر في إحليله. كذلك أو قطر في إحليله، يعني في الذكر قطر فيه، فلا يفسد لأنه يصل إلى المثانة ولا يصل إلى الجوف، فلا يفسد الصوم إذا قطر في الذكر. ومثل التحميلة في الدبر على الصحيح. نعم. أو قطر في إحليله. نعم. أو احتلم أو ذرعه القيء. كذلك أو احتلم لأنه ليس اختيار. وكذا إذا ذرعه القيء وغلبه فلا يفسد لأنه لا اختيار له. نعم. لم يفسد صومه وما يفسد في جميع الصور السابقة. نعم. ها ايش البخور؟ البخور لا ينبغي أن يشمه، إذا شمه متعمدا أفطر. عند كثير من الفقهاء لأنه لها أجزاء لطيفة تصل إلى الدماغ لا ينبغي أن يشمه، يحتاط في تفصيل في وضع تفصيل النظر، لكن ينبغي الإنسان يحتاط إذا شم بخور، إذا شم واستنشق يعني متعمدا عند مثلا أنه يفطر، عند الفقهاء يفطر. أما إذا مر البخور ولم يشم هذا، لكن إذا شم واستنشق متعمدا ذاكرا عامدا. نعم. لا ما في اختيار، ما في اختيار، لكن عليهم يغلب يبعد التفكير لكن قد لا يستطيع. نعم. قال عفى الله عنك: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، يعني أكل في آخر الليل يظن أن الليل باقي فتبين أن أكله بعد طلوع الفجر فعليه القضاء. المذهب ومذهب جمهور العلماء. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا، أن ليس عليه قضاء وصومه صحيح. ومثل لو أكل يظن أن يغلب على ظنه أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب يقضي في الصورتين. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جماعة هو القول الثاني لأهل العلم، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقضي في الصورتين لأنه معذور بجهله في الحال. إذا أكل في آخر الليل يظن أن الشمس أن الليل باقي ثم تبين أن الفجر قد طلع فلا يقضي لأنه معذور بجهله في الحال. وكذلك لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فإنه لا يقضي لأنه معذور بجهله في الحال. والجمهور على أنه يقضي في الصورتين وهو الأحوط، أنه يقضي ويكون معذور أيضا، يكون معذور في أنه لا يلحق إثم أما قضى فإنه يقضي. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين أنه طلع صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين أنها غربت عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. العبرة بالأصل. نعم. الله عنك. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. نعم، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل إذا كان شاك ولم يتبين له. نعم. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار إلا إذا تبين له أنها غربت. نعم. عفى الله عنك. باب صيام التطوع. أفضل الصيام. نعم. الظن شك غالب، تردد بين شيء أحدهما أغلب من الآخر. الشك أن يستوي الطرفان، والظن أن يغلب أحد الجانبين. فإذا شك في شيء يعني تردد فيهما على حد سواء، وإذا غلب أحد الأمرين يسمى ظن. إذا تردد في أمرين هذا هو الشك، وإن غلب أحدهما فالغالب يسمى ظن، والثاني يسمى وهم. إذا كان عنده أمرين أحدهما راجح على الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجح يسمى وهم، وإذا كان متساويين يسمى شك. نعم. لماذا أمر هنا؟ ها؟ المسألة الأولى أمر بالقضاء، الثاني وين؟ بالظن. قال ومن أكل يظنه ليلا بأن نهار فعليه القضاء، ومن أكل شاكا فسوف يدل عن الشك. نعم. كان مرادهم الظن هنا الشك، يطلق الظن على الشك إذا كان شاك. لكن عندك فبان، ومن أكل يظنه ليلا فبان إذا بان، ولو كان عنده غلب الظن، حتى ولو كان عنده يقين. لو كان عنده يقين إن الليل باقي ثم تبين أنه نهار يقتل، لأنه تبين أنه أكل في النهار. السبب أنه قال ثم بان، أما إذا لم يتبين فلا، فليس عليه شيء. أكل عنده غلب الظن، بل عنده يقين إن الليل باقي، ثم تبين له أن الناس صلى وهو يأكل، هذا يقتل. صار يقينه ما لا عبرة به، تبين أنه أكل بالنهار عند الجمهور. أما شيخ الإسلام فلا يرى عليه القضاء في هذه الحالة، لأنه يعني جاهل بالحال. نعم. ها؟ الفتوى على على على أنه يقضي في الحال. نعم. نعم. عفى الله عنك. ها؟ إذا أذن المؤذن قبل الوقت وأفطر تبين أن الشمس ما غربت فإنه يقضي عند الجمهور. في قصة أسماء، قد أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قال هشام، سئل عن القضاء قال بد من قضاء. شيخ الإسلام يقول إن الرسول ما أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لنقل، وأما قول هشام لابد من قضاء فهذا باجتهاد منه، والجمهور أخذوا بقول هشام لابد من القضاء. نعم. مو اعتمد على قول المؤذن يعني. نعم. اعتمد على قول المؤذن، المؤذن أصله ثقة. إذا ما تبين له ما في إشكال، ما تبين له خلاص، لكن إذا تبين أن الشمس قد طلعت، بعد طلعت الشمس بعد أن أذن المؤذن، هذا هو محل الخلاف. الجمهور على أنه يقضي لأنه تبين أن أكله النار ولا إثم عليه، والقول الثاني أنه لا قضاء عليه لأنه جاهل بالحال. نعم. نعم. كما سبق يقضي المذهب والجمهور يقضي. نعم. فتوى على أنه يقضي. نعم.